بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه، محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، هو الذي قوموا مكانه، قال أولى بالجلوس تعال محلة. تفسح اسمح لنا أخي، لأننا بدأنا على أمر حافظ. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا محمد قل لهم هذا طريقي، أدعو إلى الله، تنبيه للإخلاص. الدعوة إلى الله عمل صالح، ومن شروط العبادة الإخلاص إليه والمتابعة، والدعوة إلى الله من الأعمال والعبادات. والدليل هنا في الإخلاص والمتابعة على بصيرة أنا ومن، هذا دل على أن الدعوة إلى الله يشترط لها الإخلاص والمتابعة. ممتاز. دعوة إلى الله ليست فوضى سبح لله كل يأتي من عندك على كيفه. دعوة إلى الله دين، منهج، عبادة. هل تدعو إلى الله وأن تتقرب إلى الله؟ لا بد لك من شروط العبادة. خلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فمن لم يكن على بصيرة فهو يدعو إلى ضلال وحيرة. ماذا يدعو إليه؟ مسكين ليس على بصيرة، لم يكن على علم، فماذا يقول؟ يريد أن يتكلم قبل أن يتعلم، مشكلة. ما أكثر من يتكلم قبل أن يتعلم، هو يجيد الكلام لكن لا يفقه العلم فيفضح جهله، والجهل يفضح صاحبه، لأنه يأتي بالغرائب ويتكلم في العجائب مع من يعي ويعلم، فيعلم أن هذا متكلم في غير فنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى غير الله، لا إلى تنظيم ولا حزب ولا فرقة ولا طائفة منحرفة، إنما أدعو إلى دين الله، إلى الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. أدعو إلى الله فيه تنبيه للإخلاص، فيه تنبيه للمقصد، فهو لم يدعو إلى غير الله. قل هذه سبيلي أي طريقي وليس الطرق، فهو منهج وليس مناهج، وهي دعوة وليس الدعوات، هي جماعة وليس الجماعات. نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات، نحن أهل السنة والجماعة، جماعة واحد، دعوة السلفية، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، ما في دعوة ثانية. كل ينتسب إلى مناهج، هم ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، على بصيرة أي على علم. وهذا أيضا من شروط الدعوة، أن تكون لله وأن تكون على بصيرة. أنا ومن اتبعني، في تنبيه الاتباع، ويفهم منه التحذير من الابتداع. فكأن فما بما أنها دعوة إلى الله، هذا تنبيه للإخلاص. وأكثر الدعوات اللي اليوم مؤسسوها دعاة شرك، دعاة شرك. إخوان المسلمين مؤسسها حسن البنا حصافي وعند قبر سنجر، وهو أحد افترى عليه، هو اللي كاتبها في مذكراته، هو اللي يقول عن نفسه أنا كنت عند كذا وكذا، ولم يذكر توبة، ولم يذكر أوبة، ولم يذكر أنه عمل غير صالح، بل يذكره على سبيل مفاخرة به. والدعوة الثانية الياسوية، محمد الياس تبليغية، معروف بجشتية، سهرة وردية، قادرية، نقشبندية، طرق صوفية، ويعكف عند قبر سنجر، عند قبر محمد رشيد الكنهوكي، وهو الذي يذكر هذا عن نفسه ويذكر عنه جماعة الياسوية. فهؤلاء هم مؤسسو هاتين الجماعتين التي تنسب للدعوة اليوم، الدعوة إلى الله. هذا يدعو إلى حسن البنا، وذاك يدعو إلى محمد الياس، ما حد منهم دعا إلى الله، كلهم يدعون إلى مؤسسي جماعتهم، ودعوات مؤسسوها دعاة شرك. فماذا تنتظر من الفروع إذا هذه أصولها؟ تبهوا، كن على حذر. دعوة التوحيد لا ترضى إلا بالتوحيد. ولا يقولون سلفية المعتقد عصرية المواجهة، نحن اعتقادنا اعتقاد السلف وطريقتنا في الدعوة طريقة فلان وفلان. لماذا ما ترتضون دعوة السلف؟ إيش فيها دعوة السلف؟ يعني عقيدتك عقيدة السلف ودعوتك ما هي دعوة السلف؟ يعني عند السلف انحراف في الدعوة؟ ليسوا هم صواب؟ في دعوة جديدة غير دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تجد انحرافات في مسؤول الدعوة، في مفهوم الدعوة. تبهوا من الفرق، عليكم بما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واللي اتبعوا غيره اتبعوا غيره، واللي اتبعوه أفلحوا، ومن خالف أمره أفلس. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. انتبه، لا تنازع ولا تشاق في أمر الله ورسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى، يصبح متولى أمره على أنه الحق في مقابل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذه الطرق. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد ادعوهم الى ان يوحدوا الله، هاي دعوة التوحيد. روح داخل في مكان غلق، لا تقفوا هكذا. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يرسل صحابته هذه رسالته، اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، هذا هو التوحيد، دعوة التوحيد. فأول اهتمام بالتوحيد ودعوة التوحيد. نعم. وثم أتى بعد ذلك بالصلاة، فإنهم أجابوك لذلك يعني للتوحيد فادعهم إلى أن يعبدوا، أي ادعهم إلى أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالصلاة شأنها عظيم، ولذلك العهد الذي بيننا وبينهم، فمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد. انتبه. والأمور الأخرى التي ذكرها ليست على شرط، احنا قلنا نتكلم عما فيه شاهد في الاستدلال. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون. هذا فيما يتعلق بدعوة التوحيد، وهذه الغزوة متى كانت؟ يوم إيش؟ يوم خيبر، علما بأنهم ذهبوا وفعلوا ما فعلوا، ولكن قال غدا رجل يفتح الله على يديه، بشرهم بإيش؟ بفتح، وهو يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. تعليق شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه على هذه العبارة، قال ليس الشأن يا بني أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فهنا تاقت نفوسهم إلى ذلك، إلى أن الله عز وجل يحب هذا. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سيعطى الراية غدا ممن يحبه الله ورسوله. بل أتى أن عمر قال ما أشرفت نفسي على الإمارة يوما إلا ذلك اليوم، ليس في حب الأمارة ولكن أن الله ورسوله يحبه، هذه بشارة عظيمة. بل إنهم تكلموا في من يعطاها ونسوا، وقدموا ذلك على بشارة الفتح أنه يفتح لهم بكرة وينتصرون، فما انشغلوا بالنصر إنما انشغلوا من هذا الذي يحبه الله ورسوله. قلوب تعلقت بالله، قلوب لم ترغب إلا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله يرزقنا ذلك، وأن يوفقنا لذلك، وأن يحشرنا مع محمد من صحبه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أشياء معجزات حصلت، قيل أتوا بعلي، وعلي كان به رمد. الآن الذين يقولون يا علي يا حسين، هل علي نفع نفسه؟ ها؟ شاف نفسه من الرمد؟ ها؟ حسين ما قتل؟ منع نفسه من القتل؟ والآن يقولون يا حسين يا علي يا فلان يا فلان يا فلان. تعلق القلوب بالخرافات. الحسين الآن في العراق قبر الحسين، وفي الشام قبر الحسين، وفي مصر كم الحسين. تعلموا كيف الخرافة تنطلي على الناس؟ ما هذا؟ عندكم بعد قبر الحسين؟ والله ماذا يسوونها؟ لا عندكم قبر سيدي عبد الرحمن، سيدهم عبد الرحمن، وسيدهم من هو؟ وسيدهم فلان وفلان. ها؟ بو قبرين بو ثلاثة. لا الحسين بو ثلاثة. شيء عجيب. ها؟ فلذلك تجد الشركيات في هذه كلها، وتعظيم آل البيت والاستغاثة بهم ويا أولياء الله ويا أهل الله وهكذا. يا إخوان يا إخوان، احمدوا الله على نعمة التوحيد. لا إله إلا الله. أعظم ذنب عصي الله به الشرك، هذا أعظم ذنب. ولذلك تجد هؤلاء لا يدعون للتوحيد ولا يرفعون بالتوحيد رأسا. ولذلك شوفوا هالدعوات وهالمناهج هذه مشغولة، اللي مشغول بالأخلاقيات وتارك الكفريات الشركيات، واللي مشغول بالحكام وبيصير حاكم هو ما حكم أمر الله في نفسه ولا حتى في التوحيد، ويبي حكم الناس، يبي يحكم الناس في أموالهم وفي رقابهم، وهو ما حكم الله في إيش؟ في أخص خواصه وهي توحيده وعبادته وحده لا شريك له. احمد الله يا أخوان، والله قتل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فدع الله له فبرئ، بصق في عينه أرقاه وخال طريقه الشريف صلى الله عليه وسلم عين علي وقد قضى عليه، ودع الله له فشفاه من؟ شفاه الله. يقول علي بن أبي طالب قال فما أصابني بعدها صداع، يقول فما أصابها بعد فما أصابني بعدها صداع. نعم. والله المكان تعب، اجلسوا محلهم. نعم. هذا وسعنا، ما يكلف الله نفسا الا وسعها، المكان ممتلئ. واصل فيه مسائل الاولى. عندكم مكان داخل؟ طيب سووا جاده، وقف الدرس، سووا جاده، جاده، قوموا قوموا قوموا قوموا سووا جاده، صحوا لاخوانكم، يلا على الغرفه داخل، يلا من هنا من هنا من هنا، انزع انزع بس على طول، لا تجلسوا هنا، روحوا داخل، اخوانكم لهم محل هنا، انزعوا داخل، يلا انزعوا داخل، بسم الله، ما تجلسوا هنا، روحوا داخل. يلا يلا بسم الله، بس اثنين بس، خلاص اثنين اشغلتونا، اقرا، انا ظننت الناس برا في الشارع. اها بلش. ايوه واصل. قال نعم يا اخوان. قال فانفض على رسلك ثم ادعوهم الى واعلمهم بحق الله عليهم. هذا الشاهد، ما هو حق الله؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال لهم فل على رسلك. هكذا الدعوة يا أخوان، الدعوة فيها هدوء هدوء هدوء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. هذه الدعوة، الدعوة ما تكون فيها خفة وعجلة واستعجال، على رسلك، انزل بساحة، انفل على رسلك. هكذا المؤمن، الهدوء والسكينة والعمل، العمل في صمت وهدوء، عرض الحق بين الخلق بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم، لست بحاجة إلى شيء، معك من الحق والبيان والأدلة ما هو كافي في أن تفرض على الآخرين احترام قوة أدلتك، فلست في حاجة إلى أن تستعمل نبرة حادة أو أي شيء من هذه الأمور، أنت بحاجة أن تحسن العرض فقط، دعوتك بالحكمة، دعوتك بالحكمة، معك من قوة الدليل ما تجعل خصمك يفر من بين يديك كما تفر الجذع، والله معك من الأدلة ما تفلق به هام المخالفين وأهل البدع وعامي من الموحدين، يغلب ألفين من علماء الضلالة، وإن جندنا لهم المنصورون. لذلك خلك مع جند الله، خلك مع جند الله. نعم. في مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عنده من طريق، صلى الله يسلك منا وإياكم ذلك. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. تدعو نفسك ولا إلى الله؟ إذا اختلفت مع أخوانك صدرت نفسك ولا صدرت الحق للخلق؟ إن كانك بتصدر الحق للخلق فعلا مع أخوانك تستقيموا أنت وياهم، جعلتم أهل العلم، حكما بينكم فيما تختلفون فيه. وإن كنت حكمت نفسك فلن تستجيب. فمن حكم الحق جعل أهل الحق حكما عليه وعلى أخوانه ما اختلفوا فيه. وأما من نشف أهل العلم وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا من بخي كأنما يقول أنا أبوها أنا أبوها. وأنت من أنت حتى تكون أبوها؟ أنت لست ابن لها حتى تكون أب لها. ذلك في بعض الناس اغتروا بمن حولهم، وربما تجد بعضهم غر بها الشيطان 2 3 10 20 صرفهم عن الحق، وإذا بهم شقوا إخوانهم واعتزلوا الحق واعتزلوا دعاة الحق ولم يرجعوا لا لأهل العلم. وإذا كلمهم أهل العلم هذا في كذا وهذا في كذا من بقي؟ قال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني ترجعين للأموات تتحكم وإياك الأموات ولحيا هؤلاء انطفر نارهم. ليس في أحد من علماء المسلمين مرجع لي أنا وإياك نتحاكم عنده، مرجعنا الكتاب والسنة، جيب القرآن وجيب السنة، لكن من يجعلها بيني وبينك حكم؟ إذا أنت راكب راسك وماشي على هواك وأقول لك قال أهل العلم كذا وقال أهل العلم كذا، من تريد؟ تريد أنك الحكم؟ الله مرضك، أنت ما رضيتني، فتجعل هذا هواه وهذا هواه، أنت تبي وأنا أبي، لا بي ولا تبي ولا نبي اللي نبي، ماذا أراد الله ورسوله؟ واحد يرجعها أهل العلم. إذا كان كبار علمانا ما فيهم بركة، في من البركة؟ البركة فيك أنت وأمثالك. أقول لك قال أهل العلم كذا، ثم يأتي بس فلان قال كذا وفلان قال كذا، يأتي بعض ما قد يزل به الناس، وأنت لواحد معصوم أنت فيك نزعة رافضية. الرافضة هم يرون أئمتهم لا يخطئون معصومين من كل خطأ، ما أحد معصوم. أبو بكر وعمر يقول ابن عباس أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، ودهم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من كلامه يرد إلى صاحب القبر، كل الموجودين من علمانا الميت والحي يؤخذ من كلامه يرد، ما في عندنا من يؤخذ كلامه ولا يرد. أما الرد كل كلامه في جملة لا، وقف كلامك مردود عليك، أنت معناتك أنك صاحب هوى، أنت تبدع العلماء لكنك ساكت خايف أنك تقول أن العلماء كلهم مبتدعة بعدين الناس تستنكر قولك، لكن تأتي التلبيسات ولف دورا. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة هي العلم، وغالب من يخالف في مثل هذه الأمور هم أهل الجهل الذين صدرهم الناس وظنوا أنفسهم منهم أهل إيش؟ أهل العلم. وما ظن حمار تيمى أنه جاهل، وما علم أنه بنفسه جاهل، فإذا أتى أهل العلم فإذا به ليس في مجالسهم ولا معهم ولا يجالسهم، وإذا تكلم قال عليكم بأهل العلم. من تريد من أهل العلم؟ يأتون ويرذهبون والناس تأتي وتنقل، وأنت ليس لك مرجع من أهل العلم. هو يريد نفسه، هو يريد إيش؟ نفسه، وهذا يستحق رفسه. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. نعم. واضح. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. السادسة يعني ما نزل الله، ما نزل سبحان الله، أي تنزيه. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. لابد من اعتزال الشرك والمشركين. نعم. السابعة وليس اعتزال أهل السنة والسلفية. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. واضح، في أول دعوته، وهذا رد على من قال أول واجب على المكلفين هو الشك حتى يبحث عن اليقين. نعم. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. طبعا، لأنه لو صلى ومشرك حابط عمله، لو صلى ومشرك حابط عمله. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أتت في رواية أن يعبد الله أي يوحد الله ولا يشرك، أدعوهم إلى أن يوحد الله، وأتت في رواية فأول ما تدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. عندهم كتب لكن ما ضلوا، ولو كان جمع الكتب دليل المعرفة لما ضلوا، هم أهل الكتاب ومع ذلك ضلوا. وهنا بين له قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما هزمهم إلى أن يوحد الله، هم أهل الكتاب لكن ما وحدوا الله. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. تدريج في العلم، اليوم علما وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. اليوم شيء وهكذا، صغار العلم قبل كباره، تجدهم استقاموا لهم شهر شهرين يقرؤون في فتح الباري، ما شاء الله ما شاء الله، وهم لم يعرفوا الأحاديث ولا 40 نووية ما قرأوها ولا في كتب الاعتقاد ولا. ابدأ قليلا من العلم حتى تنصل إن شاء الله، ليس البخاري بعيد قريب والفتح موجود، لكن ابدأ بمفاتيح العلم حتى تعرف ماذا يقول العالم وماذا. فتجد بعضهم يجمع من الكتب وهو لم يتأصل، فمن لم يتعلم الأصول لا يدرك الأصول، بل يجمع من الكتب أحيانا ما لا يعرف عناوينها، كما يقول ذاك اشتريت المغني والمحلي. تعرفون المغني؟ هو يقول المغني والمحلي، تعرف المحلي؟ نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. نعم، أهم الأمور، أهم شيء التوحيد. يأتيك يتكلم معك ما شاء الله في الحقوق والأخوة وهو مشرك، مشكلة. يعني لو رأيت لك شخص يطوف على قبر وفي يده خمر، أول ما تنكر عليه وش؟ خلونا على طريقتنا، لا تستعجلون. نعم. الشرك، هذا الشرك هو أولى بالإنكار، ثم يعني ذلك الأمر. أعطوا هدية، أعطى شرح الكتب هذه، أيوه أعطيها، أعطى سيديين، خل الذي مسكت يدك لا يكون مكرر. أهم شيء مكرر، لا أعطيه يستاهل. عندك جهاز تسمع فيه هذا؟ تريد كتاب؟ ها؟ أعطوا كتاب هنا، هنا الكتب، هنا الكتب، أعطنا كتاب من عندك. خلاص وصل وصل، أعطى كتاب، أعطى كتاب التوسل للشيخ الألباني. عندك التوسل الألباني؟ هذا كتاب من أنفس الكتب. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، قوله فقرائهم. نعم. وأن الزكاة تدفع لولي الأمر، يدفعها للناس، هذا الأصل. ما بيجمعونها الناس من الناس فيأخذون أموال المحسنين ويوجهونها في تفكير المؤسسين وتصرفاتهم، فيتحكمون بها ليجعلوا من معهم ومن عليهم التنظيم والفكر والحزب وغير ذلك. أموال المحسنين للفقراء المساكين، تتأخذها حتى تتحكم في من يكون معك ومن عليك. إيش هذا؟ هذا غالب ما تفعله بعض المؤسسات النفعية. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، بقولة تأتي أهل الكتاب فقل لهم كذا وفعل معهم كذا. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، يعني ألا يكون لك مطامع فيما عندهم، خذ من أوسط المال. الثالثة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، لأنها ليس بينه وبين الله حجاب وإن كان كافر، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، فهي من الله ترفع. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد، ولذلك لا تكون من الظالمين، ومن دعاء الإنسان إذا خرج من منزله أن يقول ها اللهم إني أعوذ بك الشاهد أن أظلم أو أظلم. خذ لك من اللي معك كتاب، أنت معك الكتب؟ نعم. خذ لك منها. أمين. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. الله المستعان. شوفوا ماذا حصل وماذا لم يكن لهم، ومع ذلك يصبرون، يصبرون من المشقة. علي بن أبي طالب أصابه الرمد وأصابه المرض، تعرفون الرمد مرض يطبق بالعينين لإفراز يأتي فيها فلا ترى. نعم. التاسعة عشرة، في أحد أبنائي أتاني قبل وقال أريد كتاب، من هو؟ أعطه. هي شيء من المتون العلمية؟ أعطه متون. أيوة أعطيه. لا لا هذا تحفظ؟ تحفظ. عندك صوتيات تسمع؟ عندك جهاز؟ أعطه. أعطه شيء في شروح. في شروح هذا؟ ايوه ممتاز ممتاز. يا سلام، خذ اثنين يلا. نعم. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. وأعطاه إياه وهو علي. نعم. مع أن علي ما طلبها، طلبها علي ولا في خيمة مريض؟ ها تكلم تشلي بعيدا تمام. تكلم لم يطلبها ومع ذلك قال أين علي؟ خد شيء ولا ما خد؟ عطل. العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. فتجلى وأصبح معافى. أعطك كتاب. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب أنه أعطي إياها فيحبه الله ورسوله. نعم. وكلهم قد شهد الله لهم، ها رضي الله عنهم. الله أكبر. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، ذكرناها. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصول. جيبها وديها هنا، جيب ثانية وديها هناك، جيب لا تشرب من بي الثقة. أيوة مشيها هناك الغرفة هذيك. أيوة باقي وجيب واحدة في الوسط. أيوة جيب هذه وجهها هنا جيبها جيب مشيها هناك. أيوة خليها آخر غرفة. يلا وديها بسرعة هناك. لا ودوها. نعم وديها سرعة وديها. لا احملها هناك احملها. ايوه بس كل عندها الان ما يكفي. وانكم حبستوهم يشوفونكم مساكين. الثالثة والعشرون الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها. اذا يسعى لمن لم يسع لها ومن لها. ماذا قرأت ورش هذه القاعدية ورش القرآن. ومن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى. أين الذين أرادوا وتاقت نفوسهم ما جاءوا وهو لم يأتي. وهذا الإيمان بالقدر خيره وسبه. وليس معناها أن الإنسان ما يتمنى الخير، يتمنى ولكن يقضي الله ما يشاء يفعل ما يريد. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. نعم. يعني أن يكون الدعوة بالهدوء، ما تكون الدعوة بالحماسات والفجوة على رسلك. على رسلك الأمور بالحكمة التي أحسن، لا تتعجل في الأمور. كم تعجل أتى بضده، ولذلك ما كان الرفق في شيء إلا وما نزع من شيء إلا شهد. انتبهوا الرفق ترى الشدة ليست محمودة، وليست محمودة في كثير من الأشياء ومحمودة في بعض الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع قام الرجل فقال بئس خطيب القوم أنت، لما قال ويعصيهما. قال ما شاء الله وشئت؟ قال بل ما شاء الله وحده. قال لمن قال جعل لك أمواب؟ قال الله أكبر أنها السنن. قضية التوحيد ما فيها تأخير بيان في الحال. ولذلك انتبهوا ليست الشدة هي الحكمة، وليس اللين هو الحكمة، إنما الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. أحيانا اللين حكمة، وأحيانا الشدة حكمة، فاستعمالها توفيق من الله عز وجل، فسأل الله التوفيق. نعم. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، لقوله فادعوهم. نعم. الثالثة والعشرون، الإسلام أو جزية أو قتال. نعم. الثالثة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، وهذا حصل مع هؤلاء واليهود قوم بهت. نعم. السابعة والعشرون، الدعوة إلى الله بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون، لمعرفة بحق الله في الإسلام. المعرفة بحق الله في الإسلام كيف؟ المعرفة بحق الله في الإسلام عندكم؟ ها؟ اللفظ هذا وين فتح الباري؟ نسخة فتح الباري؟ عفوا فتح المجيد، افتحها شوف الباب، جيب لي بعدها. جيب اللي بعدها، اقرا اللي بعدها. اها لحظه اقرا في باب الدعوه ماذا قال؟ هذا من اين؟ طيب شوف الباب، افتح افتح الكتاب شوفها المسائل، جيب اللي بعدها جيب اللي بعدها. التاسعه والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. باب الدعوه. ها؟ التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، من اهتدى عليه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم نعم. حمر النعم البل. نعم. الثلاثون، الحلف على الفتية. وين الدليل؟ من يعرفه يرفع يده. نعم. هو صادق مصدوق، لكن حلف يؤكد ذلك، هي بين يديك خذ ما شئت. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. لك الكلام تجعل نفسك على واحدة ليش؟ ولكن هذا يدل على انك راضي خلاص. نعم. صح كذا ما قراتك اعد. المعرفة بحق الله في الإسلام. المعرفة بحق الله، ولا عندك فيه؟ نعم، الله في الإسلام. المعرفة بحق الله في الإسلام. طيب حق الله في الإسلام ما هو؟ أن يعبد ولا يشرك به شيئا. أها أنت ثلاثة أعطهم ثلاثة سيديات، ثلاثة لثلاثة ثلاثة سيديات سرعة أذن الذين في الأخير. أحسنتم، اشتراك في الجواب ممتاز، فزعة ما شاء الله. هكذا أحب الصحراء، لا تشوز الله يهديكم. أعرف ماذا أقول، ما كنت تصور؟ لا، الذي خلفك كنت تصور؟ يا ابني اسكت، كنت تصور؟ واصل. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مسموح لك لكن لا تكرر. عطوا كتاب وشريط. نعم واصل قراءة واقرأ بابي. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى. باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن بيّن هذه الأمور وما يتعلق بها والدعوة إلى الله، أراد أن يبين تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. أنت تريد كذلك؟ أنت فاتن علينا ليش؟ ارفق بنا عطم خلاص آسف عطم هذا لك. نعم نكمل غدا إن شاء الله في الضحى كما أكملنا فنجعلكم ترتاحون الآن وبعد الفجر ترتاحون. ساعة كم حنا بدينا اليوم؟ الثامنة النصف بدينا. إن شاء الله غدا نبدأ نفس التوقيت إن شاء الله. جاهزين؟ بارك الله فيكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وتجاوز عنهم. اللهم اصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. ايش رايكم الرسول يعرض هذا اللي احنا نسبح؟ لا لا لا قال لك لا قال لك لا.